عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع الآن إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا علم من أعلام القراء بجمهورية مصر العربية فعفيرة القاري الشيخ ماندوح جودة سعد خادم القرآن الكريم وعضو بنقابة قراء جمهورية مصر العربية والمقيم بهرية رجنة مركز مدينة الزقازيق الشرقية. فلندعو الله له بالهداية والتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. فليتفضل مشكورا منا مأجورا من الله عز وجل. Thank you. أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون. خليك يا مولانا ودمت الله لنا للسمع سبحان الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل من Yeah. كمان يا مولانا وأن أتلو القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدنا. وقل الحمد لله. بالإعادة وعظ بالفائدة كمان. وقل الحمد لله. وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا فرعون قرة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا. صدق الله العظيم. عشنا سويا عبر هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جود سعد العب بن قاضي قراء جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رجنة مركز مدينة الزقازيق الشرقية. وكانت هذه التلاوة تليت عبر الموجات الصوتية والاستروات الداخلية والخارجية إدارة الحج حمد السيد. وقام بواجب الضيافة أولاد أبو جريشة بصفر حناد وكانت من داخل صوان متنقل والإنارة الحج ثروة منافع بصفر حناد وشكر الله سعيكم جميعا.